بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء، العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدان والمعدن جبار، جبار، وفي الركاس الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. نعم، جزاك الله خير. ذكر المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديثا من الأحاديث التي تتعلق بكتاب الزكاة، والمصنف اختصر اختصارا كبيرا أبواب الزكاة، ما ذكر إلا بعضا من الأحاديث. من الأحاديث الذي ذكرها المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. والمقصود بالعجماء هي البهيمة، سميت بالعجماء لأنها لا تتكلم، ولهذا يقال في الشخص الذي لا يتكلم يقال أعجم، فالعجماء المقصود بها البهيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. والمقصود بالجبار هدر، أي بمعنى ما أتلفته ماذا؟ البهيمة من مال أو زرع أو ثمر أو شجر أو إنسان، فهو هدر، فهو ماذا؟ هدر. والسبب أن هذه العجماء ليست مكلفة، فإذا لم يحصل من صاحبها التقصير ولا التفريط فيما يتعلق بالإتلاف فهي هدر، أما إذا نسب صاحبها إلى التقصير والتفريط فضلا عن التعمد فإنه يعتبر ضامنا. فهذه بهيمة، فما أتلفته يعتبر ماذا؟ هدر، لأنها ليست بمكلفة، وإن كانت مملوكة الإنسان، فإذا لم يحصل منه التقصير أو التفريط، ومر معنا كثيرا ما يتعلق بالتقصير والتفريط أنه ترك ما يجب على الإنسان، فإذا ترك الإنسان ما يجب عليه من حفظ البهيمة فأهملها فحصل على إثر هذا الإهمال التلف فيعتبر ضامنا، أو تعدى وهو فعل ما يحرم عليه، كان يدفع البهيمة دفعا حتى تأكل الزرع أو الثمر أو تتلف ماذا؟ إنسان، فهذا يضمن. فإن لم يحصل منه لا هذا ولا هذا، لا التفريط ولا التقصير ولا كذلك يعني ماذا؟ التعدي، فإنه يعتبر يعني ماذا؟ فإن ما ذهبته البهيمة يعتبر جبار، أو يعتبر ماذا؟ هدر، أي هدر لا يترتب عليه الضمان، من قال هذا؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال: والبئر جبار. البئر معروفة، يعني لو استأجر إنسان ماذا؟ إنسانا يحفر له ماذا؟ بئرا، وكان بالغا عاقلا ولم يحصل بأنه قصر أو فرط، هذا إنسان نزل إلى البئر من أجل أن يصلح ماذا؟ البئر لإنسان، فنزل هذا الإنسان فسقط في البئر، فيعتبر ماذا؟ هدر، ليس على صاحب البئر ماذا؟ ضمان. أو هكذا انهدمت فوقه البئر أيضا حينما نزل يحفر في هذه البئر، فهذا الإنسان الذي استأجره لا يضمن، والسبب أنه ما قصر ولا فرط ولا تعدى، فاستأجر إنسان لأجل أن يعمل وهو بالغ عاقل، أي بمعنى أنه عنده قدرة على هذا ماذا؟ العمل، تحفر بئرا فتعاقد معه على حفر ماذا؟ بئر، فوافق على هذا الأمر، فأثناء حفره سقط فيها، أو أثناء حفره سقطت البئر ماذا عليه، انهدمت البئر ماذا عليه، فلا يعتبر ماذا؟ ضامنا، ففي حال يضمن صاحب ماذا؟ البئر، إذا حصل بأنه قصر أو فرط أو تعدى، قصر أو فرط أو تعدى، فحصل بأن هذا الإنسان تلف في هذه ماذا؟ البئر، تلف في هذه ماذا؟ البئر. من التعدي كان يحفر الإنسان بئرا وسط الطريق، يحفر الإنسان بئرا ماذا؟ وسط ماذا؟ الطريق، فيأتي إنسان فيقع فيها أو تأتي بهيمة فتقع فيها، فيضمن صاحب هذا الحفر لأنه تعدى، لأنه حفر في مكان لا يصلح ماذا أن يحفر فيه. أو قد يحفر الإنسان ماذا؟ في بجانب بيته، أي في حرمه وفي مكانه وفي أملاكه، لكن لا يضع لها علامات، لا يضع لها ماذا؟ علامات، فيأتي طفل فيسقط في هذه ماذا؟ البئر. فهذا الإنسان ينسب إلى التقصير والتفريط، لأنه يجب عليه إذا حفر ولو كان في مكانه أن يجعل علامات ويجعل أمارات على وجود البئر، حتى لا يسقط فيها إنسان أو يسقط فيها ماذا؟ حيوان. فهذا الإنسان ينسب إلى التفريط والتقصير. إذن القسم الأول ينسب الإنسان إلى التعدي لأنه حفر في مكان لا يحفر فيه وسط الطريق، أو ينسب الإنسان إلى التقصير والتفريط إذا حفر في ملكه لكنه لم يجعل ماذا؟ علامات حواجز حتى لا يسقط فيها ماذا؟ إنسان. فإذا سقط فيها ماذا؟ إنسان، فعليه الضمان. والصورة الثالثة كما قلنا استأجر إنسان لأجل أن يحفر له ماذا؟ بئرا، أثناء الحفر تسقط البئر عليه، تنهدم البئر ماذا؟ عليه، هو بالغ عاقل، فهذا ليس عليه ماذا؟ ضمان، ليس على صاحب ماذا؟ على المستأجر ماذا؟ ضمان. هذا الإنسان الذي سقط في هذه البئر أو انهدمت به هذا ماذا؟ البئر. ومن الأحوال أيضا لو استأجر إنسان مجنون يحفر له ماذا؟ بئرا، فسقط في هذا البئر، نقول تضمن، لأن هذا الإنسان ما هو عاقل، أنت تنسب إلى التقصير والتفريط، فعليك أن تضمن دية هذا الإنسان المجنون. أو استأجر إنسان صغير، استأجر إنسان ماذا؟ صغيرا يحفر ماذا؟ بئرا، ما يدرك هذه الأعمال، فسقط فيها أو انهدمت البئر ماذا؟ عليه، فإنه يعتبر ماذا؟ ضامنا. أما بالغ وعاقل يجيد هذه الأعمال ثم يستأجر لحفر بئرا في مكانه وفي أملاكه فتسقط عليه أو يسقط ماذا؟ فيها، فإنه لا ضمان عليه، سواء سقطت فيها بهيمة ولم ينسب إلى التقصير والتفريط فلا يضمن، أو سقط فيها ماذا؟ إنسان بعد أن وضع الحواجز، يا إنسان يريد أن ينظر إلى هذه البئر فسقط فيها، فهذا لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والبئر جبار، أي بمعنى هدر، لا ضمان عليها، لا ضمان ماذا؟ على هذا الإنسان. وهكذا ذكر المعدن، المعدن ماذا؟ أيضا جبار. والمقصود بالمعدن ماذا؟ يأتي إنسان فيحفر حفرة لاستخراج المعادن، يأتي إنسان فيحفر ماذا؟ حفرة لاستخراج المعادن، قيل هذا المعنى، قيل أن المقصود به هذا ماذا؟ المعنى، فيسقط فيه إنسان هو الحافر له استخراج المعادن، فهذا لا ضمان عليه، أو تنهدم عليه ماذا؟ الحفرة، فلا ضمان عليه. وقيل أن المقصود بالمعادن في هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها جبار، أي لا زكاة فيها، لأننا نحن في باب الزكاة، لأننا نحن في باب الزكاة. والمقصود بالمعادن التي تستخرج من الأرض، قد يستخرج الحديد، قد يستخرج النحاس، قد يستخرج المعدن، قد يستخرج البترول، المواد النفطية. فقالوا المقصود المعدن ماذا؟ جبار، أي لا زكاة ماذا فيه، لأن المصنف عليه رحمة الله ذكر في أبواب الزكاة. فقيل المعنى الأول وقيل المعنى ماذا الثاني، أن المعادن لا زكاة فيها، أن المعادن لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة، إلا أن تكون عروض تجارة. ثم قالوا في الركاز الخمس، وهو دفن الجاهلية، الركاز وهو أن يجد الإنسان ماذا؟ يعني شيئا مدفونا وعليه آثار أهل الجاهلية، يسمى ركازا، يسمى ماذا؟ ركازا. فيأتي إنسان فيحفر يعني ماذا؟ بئرا، يحفر ماذا؟ بئرا، أو يحفر ماذا؟ حفرة، في يجد يعني ماذا؟ ذهبا أو فضة أو شيء من المعادن وعليها آثار أهل الجاهلية، عليها آثار أهل الجاهلية، أي كتابات قديمة، كتابات ماذا؟ قديمة. هذه تعتبر ماذا؟ يعني تعتبر من الركاز، تعتبر ماذا؟ من الركاز. أما إذا حفر الإنسان حفرة فوجد فيها ماذا؟ عليها ماذا؟ فوجد فيها ماذا؟ أشياء عليها آثار أهل الإسلام، فهذه تعتبر من اللقطة، هذه تعتبر ماذا؟ من اللقطة، وجدها على ظهر الأرض أو وجدها في باطن الأرض وعليها آثار أهل الإسلام، فهذه تعتبر لقطة. ما الواجب فيها؟ سيأتي في باب اللقطة أن الواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، فإن لم يأتي صاحبها تملك هذه الملتقطات. فالركاز المقصود به عند العلماء هو ماذا؟ ما هو من دفن أهل الجاهلية، مال مدفون لأهل الجاهلية، مال مدفون لأهل الجاهلية يسمى ركازا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا؟ الخمس، وهو واحد من خمسة، أي واحد من خمسة ماذا؟ أجزاء. فلا يشترط فيه بلوغ النصاب، ولا يشترط فيه حولان الحول. لو وجد الإنسان قطع ماذا؟ معدنية ثمينة، وجد الإنسان قطع ماذا؟ معدنية ماذا؟ ثمينة عليها آثار أهل الجاهلية وهي تباع، نقول عليك أن تخرج ماذا؟ الخمس، وهو جزء من خمسة أجزاء، يكون يعني ماذا؟ في بيت مال المسلمين، في بيت مال ماذا؟ المسلمين، يصرف مصارف الفيء وهو في الخمسة لله والرسول، وهكذا كذلك القرابة والفقراء والمساكين وابن السبيل، وهكذا يعني يقسم. سيأتي في باب الجهاد الكلام على ما يتعلق بتقسيم الفيء، ما يتعلق بتقسيم ماذا؟ الفيء. فقال في الركاز، فالمقصود بالركاز هو دفن أهل الجاهلية. وأورده المصنف عليه رحمة الله الذي يظهر أنه يعني يجعل الركاز من قسم الزكاة، فعلى هذا القول أن الركاز يعني ماذا؟ من قسم ماذا؟ الزكاة. فيشترط فيه ما يشترط في الزكاة، يعني يشترط فيه أن يكون من النقدين الذهب والفضة، أما إذا كان من غير النقدين الذهب والفضة ولو كان من دفن أهل الجاهلية لا زكاة فيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يبلغ النصاب. الشرط الثالث أن يحول عليه الحول. فإذا جعلنا من قسم الزكاة لابد أن نشترط هذه الثلاث الشروط. أولا أن تكون من الأموال الذي فيها زكاة. ما هي الأموال الذي مرت معنا؟ الذهب والفضة. فإذا كان هذا الشيء ليس من الذهب ولا من الفضة فليس فيه زكاة. والشرط الثاني أن يبلغ النصاب. والشرط الثالث أن يحول عليه الحول. فظهر كلام المصنف عليه رحمة الله أن ذكر الركاز في أبواب الزكاة كأنه يلحق ماذا به؟ الزكاة. فيشترط فيه ما يشترط في الزكاة. والأقرب والله أعلم أن الركاز يعتبر ماذا؟ من الفيء لا من الزكاة، لا من ماذا؟ من الزكاة. فعلى هذا لا يشترط فيه شروط الزكاة. فإذا أخرج الإنسان شيئا من الأموال قليلا أو كثيرا، يبلغ النصاب أو لا يبلغ ماذا؟ النصاب، حال عليه الحول أو لم يحل عليه ماذا؟ الحول، الواجب عليه أن يخرج منه ماذا؟ الخمس، وهو جزء من خمسة أجزاء، جزء من خمسة أجزاء يكون في بيت ماذا؟ بيت مال المسلمين. فالشاهد من هذا الحديث المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ويريد الفقرة الخامسة هذه أو الفقرة الرابعة هذه، وهي ما يتعلق بالركاز. يريد المصنف عليه رحمة الله الكلام على هذه الفقرة الأخيرة وهي ما يتعلق بالركاز. هل الركاز فيء أو الركاز زكاة؟ فإذا قلنا فيء لأحكام الفيء، وإذا قلنا زكاة له أحكام ماذا؟ الزكاة. لكن الظاهر من كلام المصنف عليه رحمة الله أنه يقول أن هذا ماذا؟ يلحق بالزكاة. وعلى هذا إذا ألحق ماذا بالزكاة ولم يشترط في ماذا شروط ماذا؟ الزكاة، فيعتبر هذا المال، يعتبر هذا المال سواء كان قليلا أو كثيرا من الذهب أو الفضة أو من غيرهما، ولا يشترط في ماذا؟ يعني كذلك حولان الحول، فيكون هذا أكبر الأموال، من أكبر الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن هذا قليل أو كثير تجب فيه ماذا؟ الزكاة. حال فيه الحول أو لم يحول فيه ماذا؟ الحول، ففيه الزكاة على كل ماذا؟ حال. لعل المصنف عليه رحمة الله يقصد أن هذا الركاز يدخل في أبواب ماذا؟ الزكاة، فيكون هذا من الأموال الذي تجب ماذا فيه الزكاة وإن لم يبلغ النصاب، وإن لم يبلغ ماذا؟ النصاب. والله أعلم، لعل يقصد هذا ماذا؟ المعنى. انظر ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه؟ نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق ببعث الساعي أو السعاة لجمع الزكاة، بعث الساعي أو السعاة لقبض الزكاة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق لجمع ماذا؟ الزكاة، لجمع الزكاة. ففيه مشروعية بعث السعاة لجمع ماذا؟ الزكاة. فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، بعث ماذا؟ ساعيا لقبض زكاة المال، ساعيا لقبض زكاة ماذا؟ المال. فهو من العاملين عليها، بعثه عاملا على الزكاة وساعيا على الزكاة، أي على قبض ماذا؟ الزكاة، على قبض الزكاة، على الصدقة. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة، المقصود بالصدقة الزكاة. قال فقيل منع ابن جميل وخالد. ابن جميل قيل أنه ماذا؟ من الأنصار، هو من الأنصار ابن جميل، ماذا؟ من الأنصار. وقيل أنه كان منافقا ثم من الله جل وعلا عليه بالتوبة فأصبح من أهل الإيمان، فأظهر الإيمان، فيعني ماذا؟ فاتصف بالإيمان ظاهرا وباطنا، وقد كان يخفي، يعني يظهر الإيمان ويبطن ماذا؟ النفاق أو الكفر. فمن الله عز وجل عليه ماذا؟ بالإيمان ظاهرا وباطنا، وبالإسلام ظاهرا وباطنا. فذكروا أنه كان من المنافقين، كان ماذا؟ من المنافقين، ثم من الله عز وجل عليه فأصبح ماذا؟ من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام ظاهرا وباطنا. فلما بعث عمر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عمر لجمع ماذا؟ الزكاة. جاء إلى ثلاثة، جاء إلى الأول وهو ابن جميل، وهو ابن ماذا؟ جميل، وقيل أن اسمه ماذا؟ عبد الله. قال وخالد، وخالد ماذا؟ ابن الوليد، وهو أبو سليمان، أبو ماذا؟ أبو سليمان رضي الله تعالى عنه، الذي أسلم مؤخرا، قيل في السنة السادسة، وقيل في السنة ماذا؟ السابعة، السنة السادسة وقيل في السنة السابعة. وقد كان يخوض مع كفار قريش معارك على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يخوض ماذا؟ معارك، وكان مقداما شجاعا، وهو سيف الله كما لقب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخالد ابن الوليد والعباس، وهو أبو الفضل، عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منعوا إعطاء الزكاة، منع الثلاثة إعطاء الزكاة. قال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى، بمعنى ما له عذر، ما هو الذي منعه على منع ماذا؟ الزكاة. والذي أعطاه هذا المال هو الله عز وجل، وقد كان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى، فأصبح من الأغنياء، فأصبح ماذا؟ من الأغنياء. فلماذا يمنع حق الله عز وجل مع أن المتفضل عليه بالمال الذي يريد أن يؤدي زكاته هو الله سبحانه وتعالى؟ فهكذا عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، تظلمون ماذا؟ خالد. قال وقد احتبس أدراعه وأعتاده، والمقصود بالأدراع هي ماذا؟ الدروع، الدروع هي كالقمص لكنها ماذا؟ من السلاسل الحديد، كانوا يصنعونها ماذا؟ من السلاسل ماذا؟ الحديد، فيلبسونها كأنها ماذا؟ قمص، حتى تقيهم ماذا؟ ضربات السيوف، وهذا لا يحمله إلا الأقوياء، لا يحمل هذا ماذا؟ الدرع، وهو الدرع من السلاسل، درع من حديد، يعني درع ماذا؟ من حديد. حتى لما تزوج علي رضي الله تعالى عنه فأراد أن يدخل على ماذا؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال هل أعطيتها ماذا؟ شيئا من المهر؟ قال ما عندي. فقال أين درعك؟ أين درعك؟ وهو المسمى، يعني ماذا؟ الموصوف بالحطمية، أي بمعنى أنها كانت تتحطم عليه السيوف، فكانوا يلبسون الدروع من الحديد، الدروع من الحديد حتى تقيهم ماذا؟ السيوف. فخالد رضي الله تعالى عنه كانت عنده ماذا؟ دروع، وهي القمصان من الحديد، القمصان ماذا؟ من السلاسل ماذا؟ الحديد. قال وقد احتبس، احتبس بمعنى أوقف، أوقف هذه الدروع في سبيل الله عز وجل، أوقف هذه الدروع لله عز وجل، أي جعلها وقفا ينتفع بها ماذا؟ المجاهدون. قال وأعتاده، المقصود بالعتاد هو السلاح والدواب، معنى أن خالد رضي الله تعالى عنه قد أوقف ما يتعلق بالدروع وما يتعلق بالسلاح والدواب، جعله وقفا لله جل وعلا، فكيف يبخل بالزكاة؟ فأنتم تظلمون خالد. خالد قد تصدق، ما هو أدى الواجب، أدى المستحب، أوقف أدراعه وأوقف ماذا عتاده لله جل وعلا، كيف يمنع الزكاة؟ فهذا اعتذار لخالد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل قد أوقف ماله، فكيف يمنع الزكاة؟ كيف يمنع الواجب وقد احتبس المستحب؟ كيف يمنع الواجب وقد حبس المستحب؟ أي أوقف ماذا المستحب، أي جعل أموال ماذا وقفا لله جل وعلا، فكيف يمنع ماذا الواجب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لخالد رضي الله تعالى عنه. وأخذوا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه أن أخذوا من هذا الحديث زكاة عروض التجارة، زكاة عروض ماذا التجارة، لأنهم جاءوا إلى خالد ما عنده أموال، ما عنده إلا هذه الدروع وما عنده إلا هذه العتاد الذي كان يتاجر فيها، التي كان يتاجر ماذا فيها. قالوا ففي الحديث دلالة على زكاة ماذا عروض التجارة، جاء عمر ليريد من خالد رضي الله عنه أن يؤدي زكاة هذه العروض الذي يبيع ويشتري فيها، منها الدروع ومنها العتاد الذي منها الدواب ومنها أيضا ماذا السلاح. فأخذ العلماء من هذا الحديث فائدة، وهي ما يتعلق بزكاة عروض التجارة، زكاة عروض ماذا التجارة. فعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتذر لخالد رضي الله تعالى عنه، أنتم تظلمون خالدا، فإن خالد قد تصدق، فكيف يمنع الواجب؟ قد تصدق وتقرب إلى الله جل وعلا بالمستحبات، فكيف لا يتقرب إلى الله جل وعلا بالواجبات، ألا وهي ماذا الزكاة. ثم ذكر عمه، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثالث وهو عمه، قال في سبيل الله، قال وأما العباس وهو أبو الفضل فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بتفسيرين. التفسير الأول أنه يعني ماذا هي علي ومثلها، أي بمعنى أنه قد أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عامين مقدمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ، جاء في بعض الأحاديث فيها كلام أنه قد قدم زكاة عامين، قد قدم زكاة ماذا عامين قبل ذلك. والمعنى الثاني أنها علي ومثلها، ومعنى ذلك ما دام أن هذا من قرابتنا وقد منع ماذا الزكاة، فأنا أتحمل هذه الزكاة وضعف هذه الزكاة، أتحمل هذه الزكاة وضعف هذه ماذا الزكاة. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يفعل مع قرابته إن خالف المأمور أو وقعوا ماذا في المحظور، أنه يضاعف عليهم هذا ماذا الأمر، حتى لا يقال يجامل يعني قرابته، حتى لا يجامل. لذا كان عمر يقول لقرابته من يفعل منكم كذا وكذا سأعاقبه عقوبتين، بمعنى أنه قد يتهم ماذا الإنسان فيما يتعلق بقرابته أن الإنسان يجامل قرابته، لكن هذا بعيد يعني ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب نفي التهم، من باب نفي ماذا التهم. قال هي علي ومثلها، ما دام أنه منع ماذا الزكاة، فسأدفع الزكاة وأدفع مثل هذه ماذا الزكاة عن العباس. وفيه يعني أداء الزكاة عن الغير، النيابة في باب الزكاة، يعني يجوز لك أن تدفع الزكاة عن غيرك، يجوز لك أن تدفع الزكاة ماذا عن غيرك. وهذا مر معنا أن من شرطه أن يخبر الغير بأن سيؤدي الزكاة حتى ينوي، لأن عبادة، لأن ماذا عبادة من العبادات. فقال هي علي ومثلها، ثم اعتذر لعمه يعني ماذا العباس، لأن العباس إنما أسلم مؤخرا في الفتح مكة، أسلم العباس مؤخرا في فتح ماذا مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع عمه، لأن هذا مما يساعد على ماذا ثباته وعلى ماذا قوة ماذا إيمانه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، الصنو يقيل أنه ماذا نخلتان في جذع واحد، النخلتان في جذع ماذا واحد، يقال لهذا صنو وهذا صنو، إذا الجذع جذع النخلة واحد وتتفرع منه نخلتان، فهذا يسمى صن وهذا يسمى ماذا صن. عم الرجل ماذا صن ماذا أبيه، عن وعم الرجل، وهذا إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، هذا إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لي العباس قال: أما شعرت أن عم الرجل صن ماذا أبيه؟ صن ماذا أبيه؟ أي بمعنى هما شيء واحد، العباس وأنا شيء واحد، العباس وأنا ماذا شيء واحد، القذع واحد والأغصان ماذا متفرعة، والقذع ماذا واحد. شاهد من هذا الحديث بعث السعاة لجمع الزكاة، والشاهد من هذا ماذا الحديث أن منع الزكاة محرم، أن كون الإنسان يمنع ماذا الزكاة يمنع الواجب، هذا يمنع ماذا الواجب. ولهذا جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق: إن آخذوها وشطر ماذا ماله، إن آخذوها وشطر ماله. هذا فيما يتعلق بمانع الزكاة، ما هي عقوبة مانع الزكاة؟ تؤخذ منه ويؤخذ أيضا شطرها. إن آخذوها وشطر ماذا ماله، إن آخذوها أي الزكاة وشطر ماذا ماله، أي نصف المال. الزكاة تؤخذ وشطر المال، أي يقسم كل المال. هذا ظاهر الحديث، حديث حكيم بن حزام، يقسم المال شطرين تؤخذ الزكاة، ثم يقسم المال ماذا شطرين فيؤخذ هذا ماذا النصف. هذه عقوبة من؟ عقوبة من يمنع الزكاة، عقوبة من يمنع ماذا الزكاة، كما في حديث حكيم بن حزام عن أبيه عن جده. حكيم بن حزام عن أبي ماذا عن جده جاء فيه: إن آخذوها وشطر ماله. هذا في مانع الزكاة، هذا في مانع ماذا الزكاة. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما العباس فهي علي ومثلها. ولهذا جاء في التفسير الثاني لحديث حكيم بن حزام أنها تؤخذ الزكاة ومثل الزكاة، وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، أي أن من منع الزكاة تضاعف عليه، أن من منع الزكاة تضاعف عليه، دليل هذا الحديث، ودليل حديث حكيم بن حزام، بل حديث حكيم بن حزام أوسع بأنها تؤخذ الزكاة وشطر المال كاملا، تؤخذ الزكاة وشطر المال كاملا. وهذا الشطر الذي يؤخذ من الزكاة أين يذهب؟ يذهب إلى بيت مال المسلمين، يذهب إلى بيت مال المسلمين. إذن الأولى زكاة والثانية تعزير. الأولى زكاة تصرف في الفقراء والمساكين، أي في أصناف أهل الزكاة، والشطر الثاني منها يذهب إلى بيت مال المسلمين. فالأولى هي الزكاة والثاني التعزير، وهو ما يسمى بالتعزير بالمال، ما يسمى بالتعزير بالمال. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن التعزير بالأموال لم ينسخ، خلافا للجمهور، الجمهور يرون أن التعازير بالأموال منسوخة، أن التعازير بالأموال منسوخة، والصحيح أنها محكمة، والصحيح أن التعزير بالمال محكم. فيستفاد من هذا الحديث بعث ماذا السعاة لجمع الزكاة، لجمع ماذا الزكاة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمر مع جلالة مقامه، مع جلالة ماذا مقامه، وكان يبعث لأخذ الزكاة الثقات، كان يبعث لأخذ ماذا الزكاة الثقات. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمر. نقرأ الحديث اللي بعده، نقف عنده، نقف على صدقة الفطر إن شاء الله. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعارا، والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال العلماء: إيراد هذا الحديث في باب الزكاة في إشكال، لأن ما في مناسبة ظاهرة. إيراد هذا الحديث في باب الزكاة الذي أورده أبو محمد المقدسي في إشكال، لأن ما في الشاهد فيما يتعلق بالزكاة، المسألة تتعلق بالفيء، الذي يقسم الفيء الذي ماذا يقسم، هذا يذكر في باب الجهاد، يذكر في باب الجهاد. ولكن بعض العلماء أخذ منه ماذا مناسبة بعيدة، وهي أنه من أصناف من تخرج فيهم الزكاة المؤلفة، أي الذي يتألف إما على الإسلام إن كان كافرا، أو هو مسلم حتى يقوى ماذا إيمانه، يقوى ماذا إسلام، فهم صنفان كما سيأتي في أقسام أصناف الزكاة. فهذا هو المعنى الذي من أجله أدخل المصنف عليه رحمة الله أبو محمد المقدسي هذا الحديث في باب الزكاة، وإلا في المعنى بعيد، المعنى ماذا بعيد، لأن هذا فيء لا زكاة، لأن هذا فيء، لأنهم خرجوا في غزوة ماذا حنين، قيل في السنة السابعة وقيل في السنة ماذا الثامنة، وكان عدد يعني ماذا الجيش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 12 ماذا ألفا، وكان القوم من حنين بعدد 4000 ماذا بعدد 4000، فحصلت لهم ماذا غنيمة عظيمة، حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الغزوة غنيمة ماذا عظيمة، حتى أنهم ذكروا أنهم حازوا ماذا من الإبل 24000 بعير، 24000 ماذا بعير، هذا فيما يتعلق بالإبل، وما يتعلق بالغنم هي نحو ماذا 40000 أيضا، 40000، وهكذا فيما يتعلق بالفضة أكثر من 4000 وقية، معنى أنهم تحصلوا على غنيمة ماذا عظيمة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم في غير الأنصار، لم يعطي الأنصار شيئا، لم يعطي الأنصار شيئا، وإنما أعطى كبراء القوم الذين أسلموا في فتح مكة، الذين أسلموا ماذا في فتح ماذا مكة، لأن هذه كانت في السنة الثامنة حينها قد أسلم ماذا أبو سفيان، وهكذا الأقرع بن حابس، وهكذا حكيم بن حزام، كل هؤلاء من مسلمة ماذا الفتح، يقال لهم من مسلمة ماذا الفتح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم، أي بمعنى يستميلهم إلى الإيمان والإسلام، حتى يقوى عندهم ماذا الإيمان، حتى يقوى معهم الإيمان ويرسخ ماذا في قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم راعى ماذا المصلحة في توزيع هذه الغنائم، ولم يعطي الأنصار شيئا، وكالهم إلى ماذا إلى إيمانهم، لأنهم أقوياء في الإيمان، لأنهم أقوياء ماذا في الإيمان، وأعطى هذه الأموال أناس ضعفاء ماذا إيمان، يريد أن يرسخ الإيمان في قلوبهم وأن يقوى الإيمان ماذا في قلوبهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا المعنى، فوجد الأنصار في نفوسهم شيء، وبدأ صغارهم يتكلمون، أما الكبار لا، بدأ صغار الأنصار يتكلمون، يعني نحن فعلنا وكذا، يذكرون ما حصل ماذا منهم، ثم المال يذهب ماذا لغيرهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيب وذكر هذه الموعظة، ذكر لهم هذا ماذا الأمر عليه الصلاة والسلام، فوكلهم ماذا إلى إيمانهم، فوكلهم ماذا إلى إيمانهم، فوجدوا ماذا في أنفسهم، فوجدوا في أنفسهم، حتى جاء كبراءهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول هؤلاء، فقالوا نحن بشر، نحن ماذا بشر، وقع ماذا في نفوسنا ما يقع ماذا في نفوس ماذا البشر، إلى آخر ما ذكروا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيهم خطيبا، وما أعطاهم من الكلام عليه الصلاة والسلام خير لهم من الذهب والفضة، ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام خير لهم من الذهب ماذا والفضة، ففرحوا بهذا الكلام، فرحوا بهذا الكلام فرحا ماذا عظيما، لأنهم سيذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء سيذهبون بالمال، هؤلاء سيذهبون بالمال، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أو جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم سيذهبون بالإبل والبقر والغنم والفضة، وأنتم ستذهبون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح ماذا الأنصار، ثم ذكر مناقب ماذا الأنصار عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث أن إيراد المصنف عليه رحمة الله لهذا الحديث في باب الزكاة المعنى فيه بعيد، المعنى فيه بعيد، لأن هذا في باب الفيء الذي يذكر في كتاب الجهاد، في باب الفيء الذي يذكر في باب ماذا الجهاد، لا مناسبة له فيما يتعلق بالزكاة، ولكن المناسبة بعيدة، وهي إعطاء المؤلفة، فكما يعطى المؤلفة في باب الفيء يعطى المؤلفة في باب الزكاة، ذكروا من باب القياس، فكما يعطى المؤلفة في باب الفيء يعطى أيضا، يعطون أيضا ماذا في باب الزكاة. فإن من مصارف الزكاة المؤلفة، من مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة، أي يعطى من يؤلف على الدين سواء كان مسلما أو كان كافرا بقدر ما يحصل به ماذا التأليف، قليلا كان أو كثيرا. فهذه هي المناسبة في إرادة المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب الزكاة، هذا هو المناسب لإرادة الحديث في باب ماذا الزكاة. ولهذا يذكرون من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله، مع أن البخاري وهو البخاري الذي يذكر أحيانا أحاديث في أبواب ما لها علاقة بالباب، إلا هذا الحديث قالوا ما ذكره في باب الزكاة، إلا هذا الحديث لم يذكره عليه رحمة الله في باب الزكاة، مع أن البخاري قد يذكر أحاديث في بعض أبوابه وفي بعض تراجمه ما لها علاقة تماما. فلماذا أورد البخاري؟ لمعنى بعيد، لمعنى ماذا بعيد. فهذا الحديث مع أنه ماذا في الصحيح لم يرده ماذا الإمام البخاري في كتاب الزكاة، ما أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله في باب الزكاة، والله أعلم. سيأتي بعد ذلك إن شاء الله يذكر المصنف أحكام زكاة الفطر، سيذكر ماذا حديثين في زكاة الفطر، ونأتي إن شاء الله عليها بإذن الله عز وجل. عندي سؤال يا أخوان الأشكال. نعم الله الله ما يتعلق ماذا؟ نعم أيوه. في حوادث العمل إذا لم ينسب يعني صاحب العمل صاحب الشركة إلى التقصير والتفريط فضلا عن التعدي، فإذا لم يحصل منه هذا فصاحب العمل تلف، صاحب العمل تلف في مصنع من المصانع، هل يتحمل صاحب المصنع شيء؟ يلزمه شيء ما دام أنه أن المستأجر العامل هذا بالغ عاقل ويتقن هذا العمل ويدرك هذا العمل، فحصل له ماذا تلف في هذا المصنع ولم ينسب صاحب المصنع لا إلى تفريط ولا إلى تقصير ولا تعدي، هل يضمن صاحب المصنع؟ جرت العادة الآن في القوانين النظامية، ربما القوانين النظامية ربما يعني يجعل له شيء، يجعل له ماذا تسمى يعني ماذا تسمى إيش تسمى في باب الأعمال ها تسمى إيش هذه ها لا تسمى مخاطرات، يعملوا كذا يعني يعملوا لهم شيء من هذا، يقولون هذه مال مقابل المخاطرة، بعض الأعمال قد تكون خطيرة فيجعلوا لهم شيء. وعلى كل إذا لم ينسب هذا صاحب العمل إلى التقصير والتفريط ولا إلى التعدي، وهذا العامل أيضا يصلح أن يكون عاملا ما هو صغير ولا مجنون، ثم حصل له ماذا تلف في أثناء العمل في المصانع، فهل يلزم الضمان؟ لا يلزم الضمان، أو يلزم الضمان فيدخل في هذا الحديث العجمة جبار والبئر ماذا جبار. الأخ يقول عندي سؤال عن حديث من فطر صائما، هل المقصود منه الذي يعطي الإفطار قبل الصلاة أو الذي يعطي للعشاء بعد الصلاة؟ كلاهما يصلح، كلاهما يصلح، أن هذا الإنسان فطر صائما أعطيته العشاء بعد الإفطار أو أعطيته ماذا شيئا ولو كان تمرا أثناء الإفطار، فإن هذا يدخل في تفطير الصائم، تعطيه ماء وتعطيه شيء من التمر، لهذا تجد في الطرقات يعطيك شيئا من الماء وتمرات، هذا إفطار، هذا ماذا إفطار فيدخل في الحديث، وهكذا يدخل فيه العشاء، يدخل فيه العشاء الذي ظهر والله أعلمنا يدخل فيه العشاء أيضا. الأخ يقول يعني بالنسبة إلى بعث معاذ، بعث معاذ إلى اليمن معلما وقاضيا وحاكما، ما الفرق بين القاضي والحاكم؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه وسلم هو الحاكم والقاضي يتحاكمون إليه وهو الحاكم الأكبر، هكذا الأصل، الأصل أن الحاكم الأكبر هو القاضي الذي يقضي يعني بالأقضية بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي نحو ما أسمع، وهو الحاكم فهو القاضي والحاكم. ولما توسعت ماذا الدول فقد يكون هذا حاكم حاكم البلاد في يعلق قضاة ما يستطيع يقوم بكل القضايا. توسعت يعني دولة الإسلام فيحتاج إلى قضاة في كل ناحية، في قرية، في مدينة، هؤلاء نواب عن الحاكم. وإلا في الأصل أن الذي يقضي هو الحاكم الأعلى، أن الذي يقضي هو الحاكم الأعلى، فهو القاضي وهو الحاكم. فمعاذ رضي الله تعالى عنه نزل في اليمن، ما نزل في كل اليمن، اليمن الأعلى، فكان هو القاضي وهو الحاكم، هو الذي يقضي وهو الحاكم. من أرسله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله حاكما وهكذا قاضيا، حاكما وهو قاضي، وهي قريبة من المعنى إن شاء الله. الأخ يقول من يقول ببدعية الزيادة، بدعية الزيادة في الركعات في صلاة التراويح، ويقول الذي يقول بعدم بدعية الزيادة قول شاذ. ما يتعلق بالسنة، ما يتعلق بالسنة في رمضان وفي غيره، حديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 مدى ركعة، هذه السنة. والزيادة جائزة، في شيء اسمه جائز وفي شيء اسمه سنة. فما زاد على 11 ركعة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن قول جماهير السلف أنها جائزة، لو صلى إلى 40 ركعة ما في مشكلة، لو صلى إلى 40 إلى 20 ركعة هذا جائز. لكن ما هي السنة وما هو الأفضل؟ 11 مدى ركعة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة على 11 ركعة ما يدخل في باب البدعة، لا يدخل في باب البدعة، وإنما يدخل في باب الجواز كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه المسألة والله أعلم. الأخ يقول وأعتاد، مر معنى العتاد المقصود به ماذا؟ السلاح، وكذلك يعني ماذا؟ الدواب، هذا العتاد. وما يتعلق بالدرع هي الدروع التي تلبس على الأجسام كالقمص، ولكنها من حلقات من حديد، حلقة مع حلقة هكذا تلبس على الأجسام، تسمى دروع، وهي دروع من حديد. الأخ يعني يريد ثبت من هذا، ما أدري إيش. منهم الأنصار الأوس والخزرج، منهم الأنصار هم الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة وقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل اليمن، وهم ماذا؟ من أهل اليمن الأنصار، وهم الأوس والخزرج الذين سكنوا المدينة، سكنوا ماذا؟ المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الأنصار، هؤلاء هم الأنصار. من عندي سؤال يا أخوان، العامل على الزكاة لابد أن يعينه ولي الأمر، العامل على الزكاة الذي يجمع الزكوات لابد أن يعينه ولي الأمر. أما الذين يجمعون من عند التجار أموالا ثم بعد ذلك هم يوزعونها على الفقراء والمساكين، هؤلاء ليسوا من السعاة وليسوا ماذا؟ من العاملين عليها. والتاجر الواجب عليه أن يخرج زكاته بنفسه، أو يوكل إنسان ويعطيه مال من ماله الخاص لا من الزكاة. أما إذا كانت الدولة هي التي تبعث لجمع ماذا؟ الزكاة، فهذا عامل لها فيعطى من نفس الزكاة. إذن التاجر إذا كان عنده أموال فيأتي أناس يجمعون فيقول نحن من العاملين على الزكاة، لا ليسوا من العاملين على الزكاة. فإذا أعطاهم من هذه الزكاة من هذا المال باعتبار أنه من العاملين، فيجب عليه أن يضمن ما أخرجه، لأن التاجر يجب عليه أن يوزع ماله بنفسه أو يجعل من يوزع ماله ثم يعطي أجره من عنده لا من نفس الزكاة. فالعامل خاصة إنما هم السعاة الذين يبعثهم الإمام، السعاة الذين يبعثهم هذا الإمام، هؤلاء هم ماذا؟ العاملون عليها، هؤلاء هم العاملون عليها. الأخ يقول ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفار للاستجمام أو النزهة؟ وإيش تريد منها؟ ترى نزهة بالعين صيغ ساق قلبك، ترى المنكرات وترى العجائب والغرائب في بلاد الكفار، وستندم. والله كنا سبحان الله ذهبنا مرة للعلاج عن البلد ذا قد يكون فيه يعني كثرة مسلمين أو كذا، لكن سبحان الله يقسى ماذا قلبك، تريد أن ترجع اليوم قبل الغد كما يقال، ما ترى فيها إلا ناس يعني سبحان الله عراة سراويل، يعني أشياء عجائب وغرائب، عجائب ماذا وغرائب. لماذا تذهب إلى بلاد الكفار للنزهة؟ تذهب إلى العمرة والحج، تذهب إلى بلد الحرمين إذا كان عندك ما نعمل لك نزهة العمرة، ما شاء الله نعمة، نعم الله عز وجل، تزور أرض الحرمين، تزور المشايخ والعلماء، هذه من أعظم النزهة، من أعظم النزهة. أما تذهب إلى بلد الكفار تخسر مالا ويقسى قلبك، وربما تنحرف إذا لم يكن عندك علم تدفع به الشبهات، ولم يكن عندك دين تدفع به الشهوات، ربما وقعت، ربما وقعت. لهذا يشترط العلماء في الذهاب للحاجة، إذا ذهب الإنسان ماذا للحاجة، يريد أن يبقى هناك للحاجة، أي بمعنى يريد أن يكون داعية هناك، أو يريد أن يكون يعني يريد عملا هناك، اشترط العلماء أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، وعنده علم يدفع به ماذا الشبهات. فإذا لم يكن لا هذا ولا هذا ستكون ضحية، أنت ستكون ضحية بين أيدي الكفار، تفتن. يا أخي بعض الناس سبحان الله في أسواق المسلمين يرى شيئا قد ربما يفتن به، كيف لو ذهبت إلى بلاد الكفار ترى عجب العجاب، ربما تفتن وتقول سبحان الله أهل الإسلام متأخرين متخلفين ما عندهم، انظر كيف هذه الحضارة، انظر هذا الرقي، انظر، فتفتن، تفتن ماذا بحضارة الكافرين. ولهذا القصيمي، عبد الله القصيمي تعرفونه، عالم كبير جدا ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالتوحيد، وقيل أن أصول هذا الرجل ترجع إلى الأتراك، أصول هذا الرجل ترجع إلى الأتراك، لا على كل كان من علماء العقيدة، من علماء ماذا التوحيد. فلما ذهب إلى ماذا إلى بلاد الكافرين سبحان الله انظر كيف يتكلم، قال سبحان الله يعذب هذه النساء الشقراوات الحسان ويدخل عجائز مكة والحجاز الجنة، انظر على كلمة سبحان الله، احتقر المسلمين لمجرد مظهر، لمجرد مظهر رآه هم العلماء، مظهر رآه، قال سبحان الله يعذب هذه النساء الجميلات الشقراوات الحسناوات ويدخل عجائز الحجاز ومكة والمدينة الجنة، انظر على كلام سبحان الله، وهو رجل من أهل العلم، فما بالك بإنسان ما عنده علم وربما ما عنده دين، على طول يقع، على طول يقع في المنكرات. فأحسن نزهة أن تقضيها في بيت من بيوت الله عز وجل، أو تذهب لك مكة المدينة، تذهب للعلماء، ما أحسنها من نزهة حينما تصرف الأموال في هذا ماذا الطريق العظيم. فلا تصرف يا أخي مالك للذهاب إلى النزهة أو حتى للدراسة أو للعمل، أغناك الله عز وجل في بلدك، تبقى ماذا في بلدك. ومن أعظم يعني ماذا ما يجده الإنسان ماذا في بلده، المساجد والإسلام والمسلمين، مساجد إسلام مسلمين، دعاء طلاب العلم، الدروس العلمية، هذه والله لا تعدلها الدنيا، هذه والله لا تعدلها ماذا الدنيا. فيذهب الإنسان أيش يريد من بلاد الكفار، أيش يريد من بلاد الكفار، ما فيها إلا كل بلاء، لا أخلاق لا آداب لا نظافة، ما أيش تريد من الكفار، مظهر فقط، لا ترى منهم إلا المظاهر، حتى الأخلاق والآداب وكذلك البر وكذلك يعني ماذا حسن الصحبة والجوار، ما عندهم هذه الأشياء، يبقى الجار بجانب جار، ربما يموت من الجوع، ربما ما يدخل عليه، ولا كذلك يعينه الأب مع ولده، ربما الابن يأخذ ولده إلى يعني دار العجزة يريد يتخلص منه، أولاده يذهبون، بناته ماذا يذهبن، فما ما تجد آدابا ولا تجد أخلاقا ولا تجد يعني ماذا ما تجده بين أهل الإسلام، تعيش كأنك يعني بهيمة من البهائم فقط، لأن القوم لا هم لهم إلا الأكل والشرب، فتراهم على كما يقال على يعني على الساعة كما يقال على مدار الساعة من الصباح إلى الليل وهو يأكل، سبحان الله حتى ما يشبعون، تراهم في المطاعم ليل ونهار، ترى الخبز ما ينفك من فمه، البرجر والأشياء وهكذا دائما يأكلون سبحان الله. زارنا بعض الطلاب العلم قديما إلى أيام دماي، حديث عهد يعني أسلم فجأة، فكانوا سبحان الله يعجبهم الأكل، تراه يعني على كما يقال على الساعة 24 ساعة ويأكل، قل هذا ليش ما يشبع، ولا هذا يأكل يأكل يأكل، والشنطة مملوءة بالشوكولاتة والبسكويت والكيك والواوا، سبحان الله كم يأكل هذا. فالشاهد أنت ما ترى إلا مظاهر، أتعجبك المظاهر، فتراهم على ماذا على هذه الدنيا، شوكولاتة، السكريم، الأكل، التمشيات، السياحة، اللعب، اللهو، ما يعني ما يعمر ماذا قلبه لا بالإيمان ولا بالطاعة، وإنما يعمر ماذا ويسمن بدنه وجسده. فماذا تريد من تلك البلاد المغضوب عليها؟ صلاة الليل الأخ يقول هل يصلى صلاة الوتر وصلاة الليل جماعة في غير رمضان؟ أحيانا نعم، أحيانا نعم، فقد كان حذيفة يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، وهكذا ابن مسعود، وهكذا عبد الله بن عباس. فصلاة الجماعة في غير رمضان، صلاة الجماعة يعني المقصود بها الوتر وقيام الليل جماعة أحيانا ما في مشكلة، هذه جائز. أما من حيث الدوام هذه بدعة، من حيث الدوام عليها جماعة في غير رمضان هذه بدعة، هذه ماذا بدعة في دين الله عز وجل. أما أحيانا لا حرج، سواء كان في المسجد أو في البيت، سواء كان في المسجد أو في البيت، لأنه قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن إيش كيف يعطيه الزكاة؟ بشرط المزكي، يقول أنا أعطيك الزكاة بشرط أن تصلي في المسجد الفلاني. ليش؟ ها؟ لكن ماذا يشترط عليه؟ هو فقير ولا مسكين ولا لا؟ تمام، يعطيهم، ماذا يشترط عليهم؟ ها؟ إذن هذه تعصب حتى في باب الزكاة، هي حق من الحقوق، فيريد ما يخرجها إلا لمن يكون معه، يخشى عليه أنه ما أخرجها، يخشى عليه أنه ما أخرج الزكاة، فهذه الزكاة أصبح يستعمل هذه الزكاة لتجميع الناس حوله، هذه ما أخرجها، يخشى عليه أنه ما أخرج الزكاة، أنا أعطيك الزكاة بشرط أن تصلي في المسجد الفلاني، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. قد تكون مسجد صوفية، مسجد جمعيات، مسجد إخوان المسلمين يتكثرون به، ما يعطون الزكاة، حتى هؤلاء ما يعطون، سواء كان الزكاة أو الصدقات، ما يعطون إلا من كان يمشي على سيرهم، هذا عرفنا، ما يعطونك من الزكاة ولو أنت طالب علم أو فقير أو مسكين، يمرون بجانبك ينظرون أتباعهم يعطونهم ماذا؟ الزكاة، هذا قد رأيناه من الجمعيات، إخوان المسلمين ومن يمشي على طريقهم، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.